حتى الجنة تفرح فيكي خلي لبسك زاد غطي عينيكي وقولي له يا غافر حتى الجنة تفرح فيكي خلي لبسك ساتر بالتقوى بالطاعة بالهمة بالإيمان لا تخلي ولا ساعة ولا لحظة للشيطان بالتقوى بالطاعة بالطاعة ساعة ولا لحظة للشيطان بالتقوى والحشم تحلي ونادي له يا ساتر بالتقوى غطي عينيك وقولي له يا غافر حتى الجنة تفرح فيك خلي لبسك ساتر لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى ولما تحطي تاج الحشمة وتتحلي بهداكي رح تبقي دايما بالقمة والطاعة ممشاكي لما تحطي تاج الحشمة وتتحلي بهداكي رح تبقي دايما بالقمة والطاعة ممشاكي بالجنة تتهني يا تقي ومثلك مين لو تمشي عالسنة ورح تحيي بهدي الزين بالجنة تتهني يا تقي ومثلك مين لو تمشي بالسنة ورح تحيي بهدي الزين أخلاقك محلى أخلاقك نادي له يا غافر تقوى غطي عينيك وقولي له يا غافر حتى الجنة تفرح فيك خلي لبسك ساتر لا لا ليلى لا لا ليلى حياتك بهداكي ملي وأهدافك بالعالي قلبك غلي وروحك حل بذكر الله الغالي وحياتك بهداكي ملي وأهدافك بالعالي لا تخلي أيامك مليانة بالخسران لا تخلي أحلامك مرهونة للشيطان لا تخلي أيامك مليانة بالخسران خلي